أو أمزقكم، اقتلوه أيها الجبناء. تجاهل أتهم صيحة كارلوس وصوب مسدسه إلى المرجل الضخم وأطلق النار. ساد الهرج والمرج بين الرجال العديدين عندما انفجر المرجل الضخم وتناثرت محتوياته، وانطلقوا يتزاحمون من على مخرج الطوارئ. على حين واصل أتهم إطلاق النار على أجهزة مصنع السموم غير مبال بصياح كارلوس اليائس، واشتعل الخطف في قلب كارلوس وهو يرى إمبراطوريته الإجرامية تنهار على يد رجل واحد. فأسرع يهاجم أتهم محاولا انتزاع المسدس من يده، لكن أتهم ضحك ضحكة سخرية عالية وقال: لا تحاول أيها الوقت، إنك تشبه فأرا يحاول اتهام قط قوي. وأعقب عبارته بأن هشم فك كارلوس بلقمة ساحقة سقط على أثرها فاقد الوعي. هدوء وبهدوء شديد تحول أتهم مرة ثانية إلى أجهزة مصنع السموم وواصل إطلاق الرصاص عليها حتى اشتعلت النيران في المصنع. وهنا حمل جسد كارلوس الفاقد الوعي وألقى مسدسه وسط النيران وهو يقول بسخرية: كنت أود أن أتركك لنيران سمومك أيها الوغد، لكنني أفضل أن أسلمك بنفسي إلى العدالة. منذ أن غادر أتهم غرفته في الفندق تاركا إلينا مقيدة الذراعين مكممة الفم وهي تحاول باستمادة التخلص من قيودها وإبلاغ رجال المخابرات اليونانية بالتطور الذي طرأ على الأمر، ولم تكن تنجح بعد مضى 4.5 ساعات حتى فتح الباب وطالعها أتهم مبتسما وهو ممزق الثياب قائلا بسخرية: رائع أيتها الملاسم، إنك تمتازين بعزيمة قوية. ثم اقترب منها بهدوء وحل كمامتها فصاحت بعصبية وغضب: إنك تتصرف بأسلوب المجرمين يا سيادة المقدم، سأخبر دولتك بكل هذه المخالفات، سأطالبهم بي. قاطع أتهم ويحل فاقها قائلا بهدوء: إنهم يعلمون كل شيء أيتها الملاسم. فسحت إلينا معصميها من أثر القيود وصاحت بغيظ: إنهم يعلمون فقط أن المهمة قد فشلت بسببك أيها المقدم وأنك. عاد أتهم يقاطعها وهو يجلس بهدوء على مقعد قريب قائلا: لقد نجحت المهمة أيتها الملازم، نجحت تماما منذ ساعة واحدة. حدقت إلينا في وجهه بذهول دقيقة ثم هزت رأسها بعناد قائلة: لا أصدق أيها المقدم، لقد غادرتني منذ 4.5 ساعة فقط، من المستحيل أن. ثم توقفت على الاسترسال وهي تركز في ابتسامته الهادئة الواثقة، وترددت وهي تسأله بشك: حقا ما تقول أيها المقدم؟ أو ما أدهم برأسه إيجابا ببطء وقال مبتسما: نعم أيتها الملازم، لقد توصلت إلى مصنع السري الذي يقدم هؤلاء المجرمون بصنع سمومهم فيه، وأوقعت بالشقيقين كارلوس وكارلوس بضربة واحدة. تسعت عيناها ذهولا وتمتمت بحمق: مستحيل، هل نجحت وحدك؟ هل نجحت بمفردك على أرض يونانية؟ ثم ارتفع صوتها وتصرخ بغضب عارم: هذا مستحيل أيها المقدم، مستحيل، مستحيل. تراخى أدهم في المقعد الوثير وأغمض عينيه ويقول بصوت هادئ مشوط بالمرارة: لقد حققته، لأنه مستحيل أيتها الملازم، فلقد كانوا يطلقون علي في مخابراتنا لقب رجل المستحيل. 12. الختام. ضرب مدير المخابرات المصرية قبضته على مكتبه وصاح بغضب محدثا أتهم صبري: كيف تجرؤ على إرسال أوامر الإدارة أيها المقدم؟ ثم نهض من مقعده وصار في الغرفة ويقول بغضب عارم: كان ينبغي أن تتنحى عن المهمة فور تسلمك لبرقيتنا، لنا لا لعبك في مثل هذه الأمور، فالقرارات التي تصدرها إدارتنا مدروسة بدقة ولا تحتمل المناقشة أو العصيان، إنك تتصرف دائما وكأنك مدني لا ضابط مسؤول في جهاز منظم بل غاية في التنظيم والدقة. واستدار نحو أتهم يشير إليه بسبابته وهو يتابع غاضبا: لقد أخجلتنا بتصرفك هذا، وضعتنا في موضع الدولة التي تعجز أن تسيطر على ضابط تابع لها في أثناء قيامه بمهمة رسمية. قال أتهم بصوت ثابت: ولكنني أنجزت المهمة بنجاح يا سيدي، وأوقعت بإمبراطورية السم التي. قاطعه مدير المخابرات قائلا بغضب: أعلم ذلك أيها المقدم، فهو وارد في التقرير الذي قدمته إلى الإدارة، ولكنني أرى أنك قد فشلت فشلا ذريعا هذه المرة، لقد قضيت على إمبراطورية السم وسمعة الإدارة في آن واحد. قال أتهم بعناد: ولكن المخابرات اليونانية لم ترى هذا الرأي يا سيدي،